فليقدم الولد أم الزوجة في النفقة؟ وقبل ذكر المسألة قال العلماء وأقوال أهل العلم فيها، قال العلماء: إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما، وقالوا: وإذا ازدحمت وإذا ازدحم حقان على المال إن أقواهما مقدم على الآخر، قالوا: والحقوق متى اجتمعت في المعين؟ وتفاوتت في القوة، يبدأ بالأقوى فالأقوى. وقد اختلف العلماء في مسألتنا المذكورة، فذهب الحنابلة إلى تقديم الزوجة على الولد، قال ابن قدامة: رحمه الله المغني: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، ذكر أظن في بعض رواياته، الرواية الأولى تقدمت أوضح من هذه: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله فإن كان له فضل فعلى قرابته، ولأن نفقة القريب مواساة ونفقة الزوجة ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة، وهذه من المرجحات حديث جابر والتعليل المذكور. فقدمت على مجرد المواساة، ولذلك وجبت مع يسارهما وإعسارهما ونفقة القريب بخلاف ذلك انتهى وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته إذا تعدد مستحقو النفقة إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد أن ينفق عليهم، قريب واحد إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعا وجب عليه، فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعا وجب عليه الإنفاق، وجب عليه وجب، فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعا وجب عليه الإنفاق، وإن لم يستطع بدأ بنفسه، وإن لم يستطع بدأ بنفسه ثم بولده الصغير، ثم بولده الصغير أو الأنثى أو العاجز، أو بولده الصغير أو الأنثى، طيب أو العاجز الذكر أو الأنثى معناه، أو العاجز الصغير أو الأنثى سواء، هذا وهذا الذكر أو الأنثى، أو العاجز ثم بزوجته، ثم بزوجته، وشاهدنا الذي سيأتي. وقال الحنابلة تقدم الزوجة على الولد، وقال الحنابلة تقدم الزوجة على الولد، ويقدم الأب على الأم، ويقدم الأب على الأم لفضيلته، هذه مسألة أخرى، لكن يشملها الحديث فذكرناه لعلها تذكر منفصلة. ويقدم الأب على الأم لفضيلته وانفراده بالولاية، وانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من ماله، واستحقاق الأخذ من ماله، واستحقاق الأخذ من ماله. وقال ابن قدامة الأولى التسوية بينهما، قال ابن قدامة الأولى التسوية بينهما، أي بين الأب وبين الأم. وقيل عند الشافعية يقدم الأب، وقيل عند الشافعية يقدم الأب، وقيل الأم، والأب سواء، وقيل عند الشافعية يقدم الأب، وقيل الأم والأب سواء، لا يقدم أحدهم على الآخر. وتقديم الزوجة على الأم وتقديم الزوجة على الولد اختاره النووي رحمه الله كما في روض الطالبين 93، قال رحمه الله إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون، إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم، ممن تلزمه نفقتهم نظر، نظر إن وفى ماله، نظر لهذا الشخص الذي اجتمع عليه المحتاجون، نظر إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم، إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع. فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم، فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم، وإن لم يفضل عن كفاية نفسه، وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد، وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد قدم نفقة الزوجة، قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب، قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب، لأن نفقتها آكد، لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان، فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار، انتهى. بخلاف نفقة الأبوين تسقط بمضي الزمان، فإذا وجدا من ينفق عليهما زمنا غير هذا الابن، وجد آخر ينفق عليهما زمنا من الأزمنة، ثم بعد ذلك اعتذر لك ورجعت إلى الابن، فما مضى من النفقة لا يلزم به، ما مضى من النفقة السنوات التي تولاها بعض الناس أنه ينفق عليهم، فما مضى من الزمان لا يلزمه، بخلاف الزوجة فإنه تلزمه النفقة الماضية التي مضت بمضي الزمان، تلزمه لو بقي نحو سنة سنتين ما ينفق عليها وهي في عهدته وعصمته، يلزمه أن يعطيها حق السنتين هذه، يلزمه أن يعطيها حق السنتين التي مضت. وأما بالنسبة للأبوين فكما قال لا تسقط، كما قال أنها تسقط، أي مفهوم الكلام تسقط بمضي الزمان، وهذا في الترجيح، وهكذا الابن أيضا، فإن نفقة الزوجة يقول رحمه الله لا تسقط بمضي الزمان، فإذا وجد من ينفق عليها فترة فإنها تلزمك النفقة هذه عقد سنوات التي ما يعني ما أنفقت عليها، ولا تقول قد أنفق عليها، لا تلزمك، لو طالبت تقول هذا عقد سنوات المتقدمة، أنت ما أعطيتني شيئا في نحو 3 سنين، أبي وأمي ينفقان علي وأنت ما دفعت ريال واحد، هات حق 3 سنوات هذه، يعطيها ولا ما يعطيها؟ سترفع للقاضي على أنه 3 سنوات ما ينفق علي، ولا يقول لا أبوها قد تحمل هذا، أبوها إذا تحمل هذا وبعد يعني أرجع الأمر إليك استشارك في هذا الشيء، هذا شيء آخر، إذا رضي من تلقاء نفسه وأنه يسقط عنك النفقة فهذا شيء آخر، ورضيت هي أيضا فهذا شيء آخر. وأما إذا كان بسبب بعض الأمور التي من جهتك فذهبت البنت إلى أهلها ومكثت سنوات وهم ينفقون عليها، فإن إذا طالبتك بالنفقة التي قد مضت في الأزمنة فيجب عليك أن تعطيها النفقة هذه، تلزمك، فلا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان، أي إذا تولى بعض الناس نفقتها فليس معنى أنه خلاص ما عليك شيء، فإذا طالبت من الأزمنة المتقدمة نفقة الأزمنة تلزمك، بخلاف نفقة الأبوين وغير الأبوين فإنها تسقط بمضي الزمان، فإذا تولى أحد الناس النفقة عليهم فلا يرجعون إيش عليك في النفقة، لا يرجعون بعد ذلك عليك في النفقة. وأما الزوجة فنفقتها لا تسقط بمضي الزمان إلا نفقة واحد قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب لأن نفقتها آكد، فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالعسار، انتهى. اي نعم، الولد إذا كبر ما تلزم النفقة إذا صار على ما تقدم. طيب هذا كلام كان حقه يقدم بعد كلام المغني فيقدم سهل. قال المراد الصحيح من المذهب، هذا يقدم بعد كلام ابن قدامة رحمه الله، بعد كلام ابن قدامة، فإن هذا الرجل حنبلي، كنا نحب نقدم قدر الله ما شاء فعل، فيقدم في الكتاب يجعل هناك بعد كلام ابن قدامة ثم بعد الذي ذكرنا. وقال المراد الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا، الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، بالمعروف وجوب نفقة أبويه إن علوا وأولاده إن سفلوا، سفلوا بالمعروف إذا فضل عن نفسه وامرأته، هذا هو الشاهد، إذا فضل عن نفسه وامرأته، يعني هؤلاء نفقتهم بعد الزوجة. وهذا القول نقل عن الشافعي رحمه الله، وهذا القول نقل عن الشافعي رحمه الله، فنقل عنه أن نفقة الأصول والفروع لا تجب، فنقل عنه أن نفقة الأصول والفروع لا تجب إلا إذا فضل من قوته، فنقل عنه أن نفقة الأصول والفروع لا تجب إلا إذا فضل من قوته وقوت زوجته يوما أو يومه وليلته، إلا إذا فضل من قوته وقوت زوجته يومه وليلته، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لهما، أي للفروع والأصول. فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لهما للفروع والأصول. فإن نفقة القرابة لا تجب، فإن نفقة القرابة فإن نفقة القرابة لا تجب إلا على الموسر، لا تجب إلا على الموسر الذي هو أهل المواساة، الذي هو أهل للمواساة، بخلاف نفقة الزوجة، بخلاف نفقة الزوجة فإنها تجب على الموسر والمعسر، فإنها تجب على الموسر والمعسر سواء فرضها القاضي أو لا، فإنها تجب على الموسر والمعسر سواء فرضها القاضي أو لا، بخلاف الأولاد، بخلاف الأولاد فإنها لا تستقر في الذمة إلا بفرض القاضي، فإنها لا تستقر في الذمة إلا بفرض القاضي، انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله: وحديث جابر فيه دليل، الذي تقدم ذكره عند مسلم، وحديث جابر فيه دليل على أنه لا يجب على الرجل، ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بذي قرابتك، فيه دليل على أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته، على أن الرجل لا يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه، على أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه، ثم إذا فضل، هذا المقصود، ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء، ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجه، فعليه إنفاقه على زوجته، فعليه إنفاقه على زوجته. وقد انعقد الإجماع، وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، قد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، أي على زوجها، ثم إن فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي القرابة، انتهى من نيل الأوطار. ثم إن فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي القرابة، انتهى من نيل الأوطار. وهذا القول اختار العثيمين رحمه الله، قال: فالصواب، وهذا القول اختاره العثيمين رحمه الله، قال: فالصواب أنه يبدأ بنفسه، قال: فالصواب أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم بالولد، أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم بالولد ثم بالوالدين، ثم بالوالدين ثم ببقية الأقارب، انتهى من فتح ذي الجلال والإكرام، ثم بالوالدين ثم ببقية الأقارب، انتهى من فتح ذي الجلال والإكرام. وذهب آخرون إلى تقديم الولد على الزوجة، وهذا القول اختاره البغوي كما في شرح السنة 96. فقال رحمه الله: في الحديث بيان، أي حديث الباب على رواية سفيان، في الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة، في الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة، فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده، فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده على رواية سفيان، لأنه بعض منه، هذه علة الترجيح، لأنه بعض منه، فإذا ضيعه هلك. ولم يجد من ينفق عليه، ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، فوصلت إلى النفقة من غيره، أي المرأة هذه المطلقة وصلت إلى النفقة من غيرها، يجعل الله لها زوج إلى آخر ذلك، كما سيأتي لعله في كلام الخطابي أيضا. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، فوصلت النفقة من غيره، أي النفقة إلى الزوجة، ستذهب إلى أبيها وأمها وسينفقون عليها، وربما يسر الله لها زوجا وينفق عليها، وأما ولدك من سيقوم به؟ سيضيع إذا لم تقم به أنت، فإذا نفقته مقدمة على الزوجة، لأنه سيهلك، ولا سيما الصغير، ما في أحد سيتحمل أولادك، أما هذه بنت الناس إذا فرق بينك وبينها عند الإعصار ستذهب إلى أهلها وتجد النفقة عندهم، ويسر الله لها زوجا وينفق عليها، لكن هذا الولد من سيتبنى وأنت حي ولا زلت على قيد الحياة؟ من سيقوم عليه؟ فإن لم تنفق عليه ضاع الولد. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه، أي إذا أعسر وما عنده نفق للخادم يقال له: بيع الخادم هذا، ما يصلح أن تبقيه عندك، وهكذا المواشي قياسا على الخادم، فإذا أعسر الشخص فلا يبقي المياشية بيده، تكون البهيمة في غاية الجوع وتهلك وأنت ماسك فيها، بعها يا أخي أو اذبحها وتمتع بها، وأنت ليست لك نفقة تنفق على الأغنام، تربي أغناما أو تربي مواشية أخر وما عندك نفقة عليها وتبقيها معك ستهلك، فإنه تباع عليك، تلزم بالبيع، يقال لك: بع أو كل، تمتع، بع أو كل، أما تبقى الأغنام وتذهب والمواشي وتموت هذا ما يصلح، وليس من الرحمة في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاتب ذلك الأنصاري على بعيره: اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته، فتصير نفقته على مبتاعه، على من ابتاعه، اشتراه. وعلى هذا الترتيب في القياس أمر صدقة الفطر، إذا فضل من قوته أكثر من صاع، أن يخرج عن ولده ثم عن زوجته، أن يخرجه عن ولده ثم عن زوجته ثم عن عبده، ثم عن عبده. وهذا القول اختاره أيضا الخطابي رحمه الله، فقال سيأتي إن شاء الله يملأ كلامه في وقت آخر. وهذا القول اختاره الخطابي رحمه الله فقال، وقال رحمه الله إذا تأملت هذا الترتيب إلى آخر سيأتي في وقت آخر قد جاء الوقت الآن. الحاصل هي مسألة خلافية وأدلة الفريقين قوية، من قال بتقديم الولد على الزوجة ومن قال بتقديم الزوجة على الولد، وهذا كله عند الإعسار عن نفقة الجميع، ما معه إلا نفقة واحد من هؤلاء، فيذهب ويتحاكم أو يذهب ويسأل عند العلماء، يذهب القاضي إلى من أجعل هذه النفقة، ما عندي إلا حق واحد من هؤلاء الذين هم في عوزتي والذين تلزمني نفقتهم، تلزمني نفقتهم، ما عندي إلا حق واحد، ومعي زوجة ومعي أولاد ومعي أب ومعي أم، فكيف أفعل؟ فالمسألة فيها خلاف، فهل يقدم الزوجة بالاعتبارات مع حديث جابر المتقدمة، أم يقدم الولد كما ذكر البغوي رحمه الله باعتبار أنه يهلك والزوجة تجد من ينفق عليها إذا فرق بينك وبينها، وأما الولد من سينفق عليه؟ ما في الناس تنظر إليك. فهذه مسألة خلافية وهي قوية كما سمعت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.